عدوا عليا يوم ورا يوم وانا جوايا هموم بالخوم، لكن اول ما اجي ازورك كل الحزن ده ما يدوم يوم. عدوا عليا يوم ورا يوم وانا جوايا هموم بالخوم، لكن اول ما اجي ازورك كل الحزن ده ما يدوم يوم. وانا قلبي نادالك ماري جرجس يا بطل، وسبقني وجالك ماري جرجس يا بطل، مشتاق لظهورك ماري جرجس يا بطلنا، بس تقل محنورك ماري جرجس يا بطلنا. من قلبي نادالك ماري جرجس يا بطل، وسبقني وجالك ماري جرجس يا بطل، مشتاق لظهورك ماري جرجس يا بطل، بس تقل محنورك ماري جرجس يا بطلنا. Thank you.